في غير ما حديث صحيح يوصي أمته بالاجتماع وبالاتفاق على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله أمركم. ويسخط لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها المسلمون، إننا نعيش أزمان عظيمة في خطرها وفتنتها، ونسير سريعا إلى آخر الزمان وآخر لحظات الكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه صلى الله عليه وسلم الوسطى والمسبحة. وإن الناظر في حال الكون والعالم لا يعلم علما يقينيا بمجرد نظره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر فيها عن أشراط الساعة وقرب قيامها، كتقارب الزمان الذي نعيشه صارت السنوات تجري سريعة، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الفتن والقتل وإراقة الدماء وكثرة الأحزاب وكثرة الفرق والجماعات والطوائف. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للأمة، وكان يوصيها بالاجتماع على دينه. من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أيها المسلمون، إن كتاب الله يدعو إلى الاجتماع وإلى نبذ الفرقة والاختلاف، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل أيها المسلمون إلى اجتماع الأمة إلا بتطبيق كتاب الله وإقامة أعظم ما دعا إليه كتاب الله من توحيد الله وعبادته وطاعته وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا ما رضيه الله لنا، رضي لنا ثلاثة: أن نعبده وحده لا شريك له، أن نعبده ولا نشرك به شيئا. أيها المسلمون، اعملوا بهذه الوصية العظيمة ولنجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتجرد للحق أينما كان. فإن صراط الله واحد، وإن صراط الله واضح، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. أيها المسلمون، إنها أيام عظيمة هذه التي نعايش آخرها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. أيها المسلمون، لعظمة هذه الأيام ولأجل ما فيها من الخير شرع الله لعباده شعيرة الحج، هنيئا لمن وفق لحج بيت الله ولم يرفث ولم يفسق، فإنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شرع لنا شرع الله في هذا اليوم العظيم في آخر أيام العشر من ذي الحجة الأوائل شعيرة الأضاحي قربة لله وحده لا شريك له. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وضح النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرعت هذه الأضاحي مع عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. ذبح الأول فسمى الله عليه وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ثم ذبح الثاني وقال اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي رواية سمى النبي صلى الله عليه وسلم وكبر بسم الله والله أكبر، قال هذا منك ولك عني وعمن لم يضحي من أمتي من شهد لك بالتوحيد ولنبيك بالرسالة. شعيرة الأضاحي أوجبها الله عز وجل على القادر المستطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على أهل كل بيت أضحى في العام مرة، وقال صلى الله عليه وسلم من وجد سعة قدرة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا. فهي واجبة على القادر المستطيع عليها عبادة وقربة لله سبحانه، وأما من لم يستطع فلا شيء عليه، وقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن الذبح شعيرة وقربة لله، ليست عرفا ولا عادة ولا مباهاة ولا شهرة ولا رياء، وإنما هي عبادة كما نصلي لله ونحج لله نذبح ضحايانا لله وحده لا شريك له. ولذا لعن من ذبح لغير الله كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. فاذبحوا لله وحده لا شريك له. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذبح الطيب من بهائم الأنعام من الضأن أو الماعز أو الإبل والبقر، وجعل لها صلى الله عليه وسلم أعمارا محددة. ففي الضأن نذبح ما بلغ الستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ السنة، ومن البقر ما بلغ السنتين، ومن الإبل ما بلغ الخمس سنوات. ويجزئ الضأن والماعز عن الرجل وعن أهل بيته، وأما البقر والإبل فإنها تجزئ عن سبعة أفراد هم مع أهليهم، وأما الضأن والماعز فتجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. ونتحرى الطيب من البهائم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أو عرجها، والعجفاء أو الكسيرة التي لا تنقي أي الضعيف الهزيلة. هذه نبتعد عنها ونختار الطيب لله سبحانه وتعالى، تقوى لله سبحانه، فإن الله غني عن العالمين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والذبح يكون في أيام العيد الأربعة، يوم العاشر ويوم الواحد الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر، وكل أوقات هذه الأيام الأربعة أيها المسلمون أوقات للذبح. اذبح بالصباح والنهار وبالليل إلى آخر عصر يوم الثالث عشر من أيام التشريق إلى قبل غروب الشمس فإن الأضاحي تجزي. واذبحوا بعد الصلاة فهذا وقت الذبح لله وحده لا شريك له، سموا الله عليها وكبروا واشكروا نعمة الله عليكم أمن عليكم بهذه الأضاحي. وجاز للمسلم أن يتولى الذبح بنفسه، وجاز له أن يوكل غيره أو أن يعطي جزارا أجرة في ذبح بهيمته. ويتفق مع الجزار بالمال ولا يعطيه في مقابل ذبحه شيئا من لحمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، لكن لا حرج أن تتصدق عليه بشيء من اللحم، كلوا من بهائمكم، ولا حرج من أن تتصدقوا وأن تدخروا في بيوتكم، ولا حرج من التبرع بالجلود لمن يعملها في طاعة الله، واشكروا الله على هذه النعم العظيمة. ولا تنسوا أيها المسلمون أنكم في آخر يوم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال بالخواتيم، وكبروا الله كثيرا واذكروه، ويشرع التكبير في هذه الأيام بعد الصلوات المكتوبة الفرض، كل يكبر بنفسه، لا تكبير جماعية في الإسلام، كل يكبر بنفسه، كبروا في بيوتكم وكبروا في طريقكم، اذكروا الله كثيرا واشكروه على هذه النعم، وتقربوا إلى الله بطاعته، واشكروا الله على نعمته التي أنعم الله بها عليكم، وتعاونوا على البر والتقوى، وسألوا الله من فضله، وابتعدوا أيها المسلمون من المعاصي والمخالفات الشرعية، ولنؤسس أنفسنا على تقوى الله، ولننجو بأنفسنا بتمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنقيم أنفسنا على ذلك، ونقيم ذرارينا وأهلينا على ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لنجتمع على هذا الخير وعلى هذا الحق أيها المسلمون. وأوجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجد قدرة على الأضاحي إذا رأى هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من أظافره ولا من شعره ولا من بشره شيئا حتى يذبح أضحيته، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يضحي ورأى هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته. واستعينوا بالله على الخير، وسلوه العافية والسلامة، وأن يرضى عنا وعنكم جميعا، فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمرنا وسائر ولاة أمر المسلمين للحكم بكتابك وسنة رسولك، واجعلهم رحمة على العباد والبلاد، وهي لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتأمرهم بالبر والتقوى وتنهاهم عن الفحشاء والمنكر. اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا وأهلنا يا أرحم الراحمين، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم هذه تهنئة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لبعضهم البعض في عيد الفطر والأضحى، فتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير وعافية ونعمة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.